ومحبة الآخرين محبة توحيدية، ومحبة الآخرين محبة توحيدية، وحقيقتها إفراد الله سبحانه بمحبة التأليه والتعظيم، وحقيقتها إفراد الله سبحانه بمحبة التأليه والتعظيم. والدليل الثاني قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فيها: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تهديدا لمن قدم محبة أعراض الدنيا، تهديدا لمن قدم محبة أعراض الدنيا كالآباء والأبناء والإخوان والأزواج والأموال والمساكن على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله. فالعبد مأمور أن يحب الله وحده، ومن صدق محبته أمران مذكوران في الآية، ومن صدق محبته أمران مذكوران في الآية، أحدهما تقديم محبته سبحانه على كل أحد، تقديم محبته سبحانه على محبة كل أحد، والآخر محبة ما يحبه الله سبحانه، محبة ما يحبه الله سبحانه كمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله. والدليل الثالث هو حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فالمذكور من محبة ما يحبه الله، فالمذكور من محبة ما يحبه الله، وهو تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة غيره، تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة غيره، حتى تقدم على محبة الولد والوالد والناس أجمعين، حتى تقدم على محبة الولد والوالد والناس أجمعين. وفي حديث عمر أيضا في الصحيح: حتى تقدم على محبة العبد نفسه، وفي عمر في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيح: وحتى تقدم أيضا على محبة العبد نفسه. ونفي الإيمان عنه، ونفي الإيمان عنه يراد به نفي كماله الواجب، يراد به نفي كماله الواجب. فتقديم محبته صلى الله عليه وسلم على كل أحد من الواجب على العبد. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه. الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والآخر في قوله: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالأمران المذكوران في الجملتين، فالأمران المذكوران في الجملتين من محبة الله ومحبة ما يحبه الله، من محبة الله ومحبة ما يحبه الله. وقد علق وجدان حلاوة الإيمان على وجدانهما، وقد علق وجدان محبة الإيمان على وجدانهما، مما يدل على وجوبهما، مما يدل على وجوبهما. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله. الحديث موقوف عليه من كلامه، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك، فجعل حصول ولاية الله وهي محبته ونصرته العبد معلقة على ما ذكر من الأعمال فلا تدرك إلا بها. والآخر في قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فعلق وجدان الإيمان على ما ذكر من كون العبد ممتثلا محاب الله ومراضيه والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال في تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب أنه قال المودة، رواه البخاري معلقا ووصله ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من إبطال المحبة الشركية التي تكون بين الأتباع والمتبوعين من أهل الشرك وأنها لا تنفعهم عند الله فلا ينفع عنده إلا المحبة التوحيدية نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوه محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. قوله رحمه الله: الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي وجوب تقديم محبته ومن سنن العرب في كلامها حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كالواقع في كلام المصنف هنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. لأنه قد يكون نفيا لكماله فنفي الإيمان يجيء على نوعين أحدهما نفي أصله، وبه يخرج العبد من الإسلام والآخر نفي كماله، وبه لا يخرج العبد من الإسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن خوف الله من عبادته، بيان أن خوف الله من عبادته، فكما تساق النفوس إليه بالمحبة تساق إليه بالخوف أيضا، فكما تساق النفوس إليه بالمحبة تساق إليه بالخوف أيضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية، وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلا تخافوهم، فهو نهي عن خوف أولياء الشيطان يستلزم الأمر بضده وهو الخوف من الله، يستلزم الأمر بضده وهو الخوف من الله، فيكون عبادة له، فيكون عبادة له. والآخر في قوله وخافون إن كنتم مؤمنين، وهو أمر بالخوف يقتضي وجوبه، ولا سيما مع تعليق وجود الإيمان عليه، ولا سيما مع تعليق وجود الإيمان عليه. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولم يخش إلا الله، فحقيقة الإيمان به سبحانه وتعالى في عمل الصالحات، فحقيقة الإيمان به سبحانه في عمل الصالحات أن يحمل عليها الخوف منه، أن يحمل عليها الخوف منه، المشار إليه في الآية بالخشية، المشار إليه في الآية بالخشية، وهي خوف وزيادة، وهي خوف وزيادة. فحقيقة الخشية فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، فحقيقة الخشية فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، مع العلم به سبحانه وبأمره، مع العلم به سبحانه وبأمره. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله، ما فيه من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله، وأنها حال المنافقين، وأنها حال المنافقين، فتكون حال المؤمنين، فتكون حال المؤمنين تجريد الخوف من الله وحده، فتكون حال المؤمنين تجريد الخوف من الله وحده. وأعمال المؤمنين التي رضيها الله لهم هي عبادات له، وأعمال المؤمنين التي رضيها الله لهم هي عبادات له. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس. الحديث ولم يعزه المصنف، وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف جدا، وروي موقوفا وهو أصح مع ضعف إسناده أيضا، وروي موقوفا وهو أصح مع ضعف إسناده أيضا. وقوله فيه إن من ضعف يجوز في الضاد الضم والفتح، إن من ضعف أو إن من ضعف، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من ذم من أرضى الناس بإسخاط الله، ما فيه من ذم من أرضى الله بإسخاط الناس، فقدم الخوف منهم على الخوف من الله، فقدم الخوف منهم على الخوف من الله، ما فيه من ذم إرضاء الناس بإسخاط الله، فقدم الخوف منهم على الخوف من الله، وهي حال دالة على ضعف اليقين، المنبئ عن وهن ديانة العبد، مما يدل على تحريمها. فكل ما أضعف دين العبد فهو محرم، والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس. الحديث رواه الترمذي، والعزم إليه أولى، وعزاه المصنف إلى ابن حبان، وقد اختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف وله حكم الرفع، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فإنه بمعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة، ومراد المصنف استكمال أركان العبادة بهذه التراجم الثلاث، وهي الخوف، وهي المحبة والخوف والرجاء. فالترجمة المبدوء بها وهي باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فيها ذكر المحبة، والترجمة التالية لها فيها ذكر الخوف، وهذه الترجمة فيها ذكر الرجاء. فإن التوكل لا يكون إلا مع رجاء من العبد، فإن حقيقة التوكل إيش؟ اعتماد العبد على إيش؟ على من؟ لا بد يعني إظهار العبد عجزه واعتماده على الله، إظهار العبد عجزه واعتماده على الله. وتلك الحال تكون مقارنة لأمره بالله، وتلك الحال تكون مقارنة لأمله بالله ورجائه فيه. فكملت في هذه التراجم الثلاثة أركان العبادة، فكملت في هذه التراجم الثلاثة أركان العبادة. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. طيب ليش الشيخ ما ترجم بالرجاء، ترجم بالتوكل؟ نعم حسنت. لأن شرك التوكل في الناس أكثر من شرك الرجاء، لأن شرك التوكل، واختار المصنف رحمه الله الإرشاد إلى مراده بالتوكل مع إرادته الرجاء، لأن شرك التوكل أكثر في الناس من شرك الرجاء، لأن شرك التوكل أكثر في الناس من شرك الرجاء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على التوكل، في تعليق الإيمان على التوكل. وما علق عليه الإيمان فهو واجب، وما علق عليه الإيمان فهو واجب. فالتوكل على الله عبادة واجبة، فالتوكل على الله عبادة واجبة. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. فذكره الله من صفات المؤمنين، فذكره الله من صفات المؤمنين، مما يدل على أنه من العبادات، مما يدل على أنه من العبادات. فالتوكل على الله عبادة إيمانية، فالتوكل على الله عبادة إيمانية. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حسبك الله، أي كافيك الله. وكفايته سبحانه تدعو العبد إلى التوكل عليه، وكفايته سبحانه تدعو العبد إلى التوكل عليه. فإنه إذا كان الحسب بيده وحده، فإنه إذا كان الحسب بيده وحده كان التوكل حقه، كان التوكل حقه وحده، كان التوكل حقه وحده. ومعنى قوله ومن اتبعك من المؤمنين أي فحسبهم الله، ومعنى قوله ومن اتبعك من المؤمنين أي فحسبهم الله. فالله عز وجل هو حسب النبي والمؤمنين، فالله عز وجل هو حسب النبي والمؤمنين، أي كافيهم. وليس معنى الآية أن حسب النبي الله والمؤمنون، وليس معنى الآية أن حسب النبي الله والمؤمنون، لأن الكفاية لله وحده. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن من توكل على الله فهو كافي، أن من توكل على الله فهو كافيه. والكفاية عنوان المحبة، والكفاية عنوان المحبة. فالتوكل عليه عبادة، فالتوكل عليه عبادة لأن الله يحبها، فالتوكل على الله عليه عبادة لأن الله يحبها. وما أحبه الله من الأعمال فهو عبادة، وما أحبه الله من الأعمال فهو عبادة. والآخر أن تحصيل الكفاية شرط بوجود التوكل، أن تحصيل الكفاية شرط بوجود التوكل. والعبد مأمور بطلب ما يحقق به استغناءه بربه، والعبد مأمور بطلب ما يحقق استغناءه بربه. ومن جملته التوكل عليه، ومن جملته التوكل عليه. فمن توكل على الله أغناه الله، فمن توكل على الله أغناه الله، فيكون مأمورا به وما أمر به فهو عبادة، فيكون مأمورا به وما أمر به فهو عبادة. فالتوكل عبادة. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله، أي كافينا الله. وتحقيقها بالتوكل عليه، وتحقيق هذه الكلمة بالتوكل عليه. فالتوكل عليه في صدق كونه حسبا للعبد، فالتوكل عليه في صدق كونه حسبا يصيره عبادة لله، يصير التوكل عبادة لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخر الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته ينافيان توحيده، بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته ينافيان توحيده. والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها من المحرمات، الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها من المحرمات. والقنوط من رحمة الله هو استبعاد فوز العبد برحمة الله مع عصيانه، استبعاد فوز العبد برحمة الله مع عصيانه. وأتبع المصنف وذكر المصنف هذه الترجمة بعدما تقدم لتعلقها بالخوف، بالمحبة والخوف. والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينافيان التوحيد كما تقدم، فينافيان تارة أصله وينافيان تارة أخرى كماله الواجب، فينافيان تارة أصله وينافيان تارة كماله الواجب. فإن الأمن من مكر الله نوعان، فإن الأمن من مكر الله نوعان، أحدهما الأمن من مكره مع زوال أصله وهو الخوف من قلب العبد. الأمن من مكره مع زوال أصله وهو الخوف من قلب العبد، والآخر الأمن من مكره مع زوال كمال الخوف من قلب العبد، مع زوال كمال الخوف من قلب العبد. فالأول ينافي أصل الدين والتوحيد، فالأول ينافي أصل التوحيد والدين ويخرج به العبد من الإسلام، وأما الثاني فينقص توحيد العبد ولا يخرج من الإسلام، فينقص توحيد العبد ولا يخرج من الإسلام. وكذلك القنوط من رحمة الله، وكذلك القنوط من رحمة الله هو نوعان، أحدهما قنوط من رحمة الله بزوال أصله وهو الرجاء، بزوال أصله وهو الرجاء من قلب العبد، والآخر قنوط من رحمة الله مع زوال كمال الرجاء، مع زوال كمال الرجاء من قلب العبد. فالأول ينافي أصل التوحيد والدين ويخرج به العبد من الإسلام، ويخرج به العبد من الإسلام، وأما الثاني فإنه ينقص توحيد العبد، فإنه ينقص توحيد العبد ولا يخرج به من الإسلام. فهذه الجملة المذكورة من القول تبين لك منازل الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، وأن كل واحد منهما على درجتين. وفيها تفسير قول أبي جعفر الطحاوي في عقيدته، إيش؟ قال: والأمن والإياس ينقلان من الملة، والأمن والإياس ينقلان من الملة، ومراده ما يرجع إلى أصلهما، ومراده ما يرجع إلى أصلهما مما سبق بيانه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، وهو استفهام استنكاري، وهو استفهام استنكاري يفيد ذمهم على ما فعلوه، يفيد ذمهم على ما فعلوه، والذم برهان التحريم، والذم برهان التحريم، فالأمن من مكر الله محرم. والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، لأنه جعله سببا لخسرانهم، لأنه جعله سببا لخسرانهم، وما أنتج خسرانا فهو محرم، وما أنتج خسرانا فهو محرم. والدليل الثاني قوله تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون، فجعل القنوط من رحمة الله سببا للضلال،

في كون الصبر على المصيبة يورث العبد الهداية، يورث العبد الهداية، فهو من الإيمان بالله، فهو من الإيمان بالله. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والنياحة على الميت، وهي رفع الصوت بالبكاء عليه وتعداد شمائله وفضائله، رفع الصوت بالبكاء على الميت وتعداد شمائله وفضائله. وجعلت في الحديث شعبة من شعب الكفر، وجعلت في الحديث شعبة من شعب الكفر، وهي من أصغره، وهي من أصغره، مما يدل على حرمتها، مما يدل على حرمتها، وأن أصلها وهو عدم الصبر على أقدار الله محرم، وأن أصلها وهو الصبر وهو عدم الصبر على أقدار الله محرم. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس منا، مع ذكره أفعالا تنافي الصبر على المصيبة، مع ذكره أفعالا تنافي الصبر على المصيبة. والنفي بقول ليس منا يدل على حرمة المذكورات، والنفي بقول ليس منا يدل على حرمة المذكورات، وأنها مما يذهب بكمال الإيمان، وأنها مما يذهب بكمال الإيمان والتوحيد الواجب. وقوله في الحديث: وشق الجيوب، الجيوب جمع جيب، وهو الشق الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وهو الشق الذي يدخل فيه الرأس من الثوب في أعلاه، فإنه يسمى جيبا. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنوبه، أي عاقبه على ذنوبه، مع توفيقه للصبر على تلك العقوبة، مع توفيقه على الصبر على تلك العقوبة. إذ لو لم يصبر لم يرد الله به خيرا، إذ لو لم يصبر لم يرد الله به خيرا. فالصبر على العقوبات وهي من أقدار الله، من علامات إرادة الله بعبده الخير، فالصبر على العقوبات وهي من أقدار الله، من علامات إرادة الله بعبده الخير. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: فمن رضي فله الرضا، فمن رضي فله الرضا، أي من رضي بما ابتلي به رضي الله عنه، من رضي بما ابتلي به رضي الله عنه. والرضا صبر وزيادة، والرضا صبر وزيادة، فإن حقيقته، فإن حقيقته حبس النفس، حبس النفس على حكم الله مع عدم وجود مرارة فيها، مع عدم وجود مرارة فيها، فتزول تلك المرارة بالرضا، فتزول تلك المرارة بالرضا، وأما في الصبر فتكون باقية، وأما في الصبر فتكون باقية. وترتيب رضا الله على رضاء العبد بالبلاء، وترتيب رضا الله على رضا العبد بالبلاء يدل على أنه مأمور به، على أنه مأمور به. والأمر بالرضا أمر استحباب، والأمر بالرضا أمر استحباب. وأما الأمر بأصله وهو الصبر فهو أمر إيجاب، وأما الأمر بأصله وهو الصبر فهو أمر إيجاب. والآخر في قوله ومن سخط فله السخط، ومن سخط فله السخط. فترتيب العقوبة عليه يدل على ذم حاله، وترتيب العقوبة عليه يدل على ذم حاله المفيد حرمة فعله، المفيد حرمة فعله. وأن التسخط وهو فرد من أفراد عدم الصبر على أقدار الله، وأن التسخط وهو فرد من أفراد عدم الصبر على أقدار الله محرم. وقوله في الحديث فله السخط يجوز فيه فتح السين وضمها، فله السخط أو فله السخط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، بيان حكم الرياء، وهو إظهار العبد نفسه، وهو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. وهو نوعان: أحدهما رياء في أصل الإيمان، رياء في أصل الإيمان بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، بإبطان الكفر وإظهار الإسلام ليراه الناس فيعدوه مسلما، ليراه الناس فيعدوه مسلما. وهذا ينافي أصل التوحيد والإيمان، وهذا ينافي أصل التوحيد والإيمان. والآخر رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان بأن يظهر العبد عملا من عمله، بأن يظهر العبد عملا من عمله ليحمد عليه، ليحمد عليه. وهذا ينافي كمال التوحيد والإيمان، وهذا ينافي كمال التوحيد والإيمان. والمراد منهما في خطاب الشرع عند الإطلاق هو الثاني، والمراد منهما عند الإطلاق في خطاب الشرع هو الثاني. أما الأول فإنما يجيء خبرا عن أحوال المنافقين، وأما الأول فإنما يجيء خبرا عن أحوال المنافقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إنما أنا بشر، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أحدها في قوله: إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد منهم شيئا من الربوبية، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد منهم شيئا من الربوبية أو استحقاق الألوهية فملاحظة البشر في العمل لن تورث حمدهم، لأنهم لا تصرف لهم، فالأمر في الخلائق في الدنيا والآخرة هو إلى الله، لله سبحانه وتعالى. هذا يغفل عنه كثير من الناس، يظن أن حكم الناس فيه هو الذي ينفذ. لا، حكم الناس لا ينفذ أبدا، إنما ينفذ حكم الله. لو ذمك الناس كلهم وأحبك الله عادوا كلهم مادحين لك، ولو ذمك الله عز وجل ومدحك الناس كلهم عادوا كلهم ذامين لك. فالأمر بيد الله عز وجل ليس بأمر الناس. ومن أخبار من مضى أن رجلا شهر بالرياء وعرف به، فكان يدعى بالمرائي، ثم عرض له خوف واستكانة فتاب إلى الله وأناب، فبقي بعد توبته والناس يرمونه باسم الرياء. يعني الآن هو حاله إيش؟ تائب، ولكن الناس إذا شافوه قالوا فلان المرائي. فقام ليلة وتضرع إلى الله وبكى، ثم دعاه أن يدفع عنه الأذى الذي يأتيه من الناس، ثم خرج قبل صلاة الفجر. وكانت عادته إحسان أعماله، لكنه كان يجعلها لمدح الناس، ثم تاب فجعلها لله. فأقبل في ظلمة الليل على العسس، والعسس هم عسكر الليل، فقال أحدهما للآخر: من هذا القادم؟ فقال له: فلان. فقال الأول: المرائي. فقال الثاني: قد كان كذلك فتاب، فتاب الله عليه. من الذي أنطقه؟ الله عز وجل هو الذي يخرج الحق. لذلك الناس لا يغنون عنك شيئا، والذي يجري مع الناس يضر نفسه. والجريان مع الناس اليوم هو شهرة الإعلام. شهرة الإعلام هي الجريان مع الناس. تجد الناس يتهافتون على الإعلام لتظهر أسماؤهم ويشهر ذكرهم ويغرهم أنهم يعرفون في مدة يسيرة. لكن الشان أن لا تعرف، الشان أن تبقى معروفا بالخير. كم من إنسان عرف ثم عاد مجهولا؟ كثير أناس عرفوا وشهروا ثم عادوا مجاهيل لا يعرفون. لكن الذين أراد الله عز وجل لهم الظهور بقوا على ذلك حتى ماتوا، ولا يزال ذكرهم بعد موتهم. لذلك من جهل العبد اغتراره بالناس وطلبه مرضاتهم ليكسب محبتهم وثناءهم، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وثانيها في قوله: إنما إلهكم إله واحد، فحقيقة توحيده ألا يقع في القلب شهود غيره عند العمل له. فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء في قلب عبد، وثالثها في قوله: فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح مفتقر إلى الإخلاص، المضاد للرياء، فإن حقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، وهذه لا تكون مع الرياء، فإن الرياء تكون في قلب صاحبه إرادة غير الله، فإن الرياء تكون في قلب صاحبه إرادة غير الله. ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ففيه إبطال الرياء لأنه شرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي فيه غيري، أشرك معي فيه غيري، فهذه حقيقة الرياء، فالمرائي يقصد بعمله الله وغيره، فالمرائي يقصد بعمله الله وغيره، وجزاؤه بطلان عمله وبراءة الله منه، وجزاؤه بطلان عمله وبراءة الله منه، وهذا معنى قوله تركته وشركه، وهذا معنى قوله تركته وشركه. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه، فالعزو إليه أولى وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عند ابن خزيمة وإسناده صحيح، وله شاهد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عند ابن خزيمة وإسناده صحيح، فيكون به حسنا، فيكون به حسنا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم شركا، ثم بين وصفه بما يطابق حقيقة الرياء، ثم بين وصفه بما يطابق حقيقة الرياء، فقال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، وعد خفيا لأن محله القلب، وعد خفيا لأن محله القلب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. قال رحمه الله: لماذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة؟ معلوم أنها لا يختص الرياء بها، لكن لماذا مثل بالصلاة؟ لأنها أكثر الأركان العملية ظهورا، فالصلاة هي بعد الشهادتين، فأكثر ما يظهر من أهل المسلمين هي صلاة، فهي العمل الظاهر المشهور بينهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، والمراد بتلك الإرادة انجذاب الروح إلى الدنيا، انجذاب الروح إلى الدنيا وتعلق القلب بها، وتعلق القلب بها حتى تكون هي مقصود العامل من عمله الديني، حتى تكون هي مقصود العامل من عمله الديني، وتلك الحال تنافي التوحيد، وتلك الحال تنافي التوحيد، فهي تنافي أصله تارة وتنافي كماله تارة أخرى. فإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، فإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، أحدهما إرادته ذلك في جميع عمله، إرادته ذلك في جميع عمله، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، فهو متعلق بأصل الإيمان وهو شرك أكبر، والآخر إرادة الإنسان ذلك في بعض عمله، إرادة الإنسان ذلك في بعض عمله، وهو متعلق بكمال الإيمان لا أصله، وهو متعلق بكمال الإيمان لا أصله، فهو شرك أصغر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدما، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، وإن شفع لم يشفع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فجعل الله جزاءهم توفير ثواب أعمالهم في الدنيا، فجعل الله جزاءهم توفير ثواب أعمالهم في الدنيا بما يصيبون من أغراضها وأعراضها، بما يصيبون من أغراضها وأعراضها، فلا يظلمون شيئا، فلا يظلمون شيئا. والآخر في قوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأخبر الله عز وجل عن وعيدهم في الآخرة بحبوط أعمالهم وبطلانها، بحبوط أعمالهم وبطلانها، وأنهم ليس لهم فيها إلا النار، وأنهم ليس لهم فيها إلا النار. والحال المذكورة هي حال أهل النفاق، والحال المذكورة هي حال أهل النفاق الذين لا يريدون من جميع أعمالهم الصالحة إلا أغراض الدنيا، الذين لا يريدون من جميع أعمالهم الصالحة إلا أغراض الدنيا. فالآية تتعلق بالنوع الأول من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار. الحديث رواه البخاري بنحوه قريبا من لفظه مختصرا، رواه البخاري بنحوه قريبا من لفظه مختصرا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، دلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لأعراض من أعراض الدنيا، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لأعراض من أعراض الدنيا لما وقع في قلبه من إرادتها، لما وقع في قلبه من إرادتها، فصار واقعا في الشرك، فصار واقعا في الشرك. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم في الجمل المتقدمة: تعس، في قوله صلى الله عليه وسلم في الجمل المتقدمة: تعس، مع قوله بعدهن: تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، وكلهن دعاء عليه بالتعس وهو الهلاك، وكلهن دعاء عليه بالتعس وهو الهلاك، وبالانتكاس وهو الخيبة، وبالانتكاس وهو الخيبة، وأنه إذا شاكته شوكة لم يقدر على إخراجها بالمنقاش، وأنه إذا أصابته شوكة لم يقدر على إخراجها بالمنقاش، والدعاء عليه ذم لحاله، والدعاء عليه ذم لحاله يفيد تحريم فعله، يفيد تحريم فعله من إرادة الدنيا في جهاده، من إرادة الدنيا في جهاده. والحديث المذكور يتعلق بالنوع الثاني من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، والحديث يتعلق بالنوع الثاني من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. طيب الترجمة إيش؟ باب إرادة الإنسان بعمل الدنيا. ليش ما قال العبد؟ ليش قال الإنسان؟ أيوة. يعني نعم، يعني قريبا من هذا المعنى، أن ذكر اسم الإنسان لأن وقوع ذلك أقرب إلى حال الإنسانية، أقرب إلى حال الإنسانية، وهي أبعد عن حال العبودية، وهي أبعد عن حال العبودية، فإن العبودية فيها حب وخضوع لله، فإن العبودية فيها حب وخضوع لله، وتلك الحال التي تعرض هي أشبه بحاله بكونه إنسانا، بكونه إنسانا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلا انتقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء، بيان أن طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال، في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله، من اتخاذهم أربابا من دون الله، أي من تأليه القلب لهم، أي من تأليه القلب لهم. وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، أحدهما طاعتهم مع اعتقاد صحة ما أمروا به، طاعتهم مع اعتقاد صحة ما أمروا به وجعله دينا، وهذا شرك أكبر، وجعله دينا وهذا شرك أكبر. والآخر طاعتهم مع عدم اعتقاد صحته، مع عدم اعتقاد صحته ولا جعله دينا، ولا جعله دينا. فوافقهم لأجل شهوة أو شبهة، فوافقهم لأجل شهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. وذكر العلماء والأمراء خرج مخرج الغالب، وذكر العلماء والأمراء خرج مخرج الغالب، فإن نفوس الناس عادة تعظمهم، فإن نفوس الناس عادة تعظمهم، ومثلهم سائر المعظمين، ومثلهم سائر المعظمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ في كتاب لا يعرف له أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ في كتاب لا يعرف له فإن ابن تيمية الحفيد رحمه الله ساقه عنه بإسناده ومتنه، ولم يسم الكتاب الذي نقله منه، وأشبه شيء أنه كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح وهو في المسند لكن بنحو هذا اللفظ واضح الكلام هذا؟ يعني ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا الأثر بسنده ومتنه، والظاهر أن الشيخ محمد أخذه منه، لكن هذا السند والمتن ليس في كتبه التي بأيدينا، فأشبه شيء أنه في كتاب الله اسمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، توجد منه أشياء منثورة تنقل بإسناد أو بغير إسناد ولم يوجد حتى اليوم. فهو قال: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس أنه قال، فذكره بهذا اللفظ، فكونه مرويا عند أحمد هذا مقطوع به، لكن في أي كتبه بهذا اللفظ الأشبه أنه في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عقوبة لمن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعارضه بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقدم طاعتهما على طاعته وإذا كان هذا في تقديم طاعة الشيخين عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف بتقديم غيرهما ممن لا يبلغ قدرهما ولا معشار قدرهما رضي الله عنهما. والدليل الثاني قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وذكره المصنف مضمنا قول الإمام أحمد لأنه جار مجرى التفسير له ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم متوعدون بهذا، ووعيدهم على ذلك يدل على شدة حرمته والوعيد المذكور نوعان أحدهما إصابة الفتنة وفسرها الإمام أحمد أنها الشرك فقال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، أي لعله إذا رد شيئا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يسري إلى قلبه شيء من الزيغ لا يزال يتكاثر فيه حتى يخرجه من الإسلام، لا يزال يتكاثر فيه حتى يخرجه من الإسلام. وهذه عادة جارية في أحوال الناس أن من تجرأ على دفع السنن برأيه لا تزال تلك تدفع في نفسه وتقوى حتى يقع فيما ينتقض به دينه ويخرج من الإسلام. والآخر إصابة العذاب الأليم، ومحله إذا خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطعه لكن لم يخرج بذلك من الإسلام. والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم، الآية والحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف وله شواهد يحتمل التحسين بها. ولأجل هذا حسنه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من أن طاعتهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال من اتخاذهم أربابا أي مؤلهين من دون الله سبحانه وتعالى، تأليها يخرجون به تارة من الإسلام وتارة لا يخرجون به من الإسلام على ما تقدم بيانه في إيضاح مقصود الترجمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى غير الشرع ينافي التوحيد، بيان أن التحاكم إلى غير الشرع ينافي التوحيد، لأن التوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتحاكم إلى غير الشرع له ثلاث أحوال. الأولى أن يتحاكم إلى غير الشرع مع إرادته محبة ورضا وقبولا، وهذا شرك أكبر. والثانية أن يتحاكم إلى غير الشرع مع عدم إرادته، فلا يحبه المتحاكم ولا يرضاه، فلا يحبه المتحاكم ولا يرضاه

فالاستفهام في قوله أفحكم الجاهلية للاستنكار مما يدل على بطلان ذلك وحرمته وثانيها تسمية ما ابتغوه جاهلية والمضاف إليها كما تقدم محرم فالتحاكم إلى غير الشرع محرم. وثالثها في قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون، أي لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون ففيه إبطال التحاكم إلى غير الشرع والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم. الحديث عزاه المصنف تبعا للنووي إلى كتاب الحجة، وهو كتاب الحجة على تارك المحجة للمقدسي. وتقدم أن هذا الحديث رواه غيره ممن هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم نافيا الإيمان عمن لم يكن ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومما جاء به التحاكم إلى الشرع فالعدول عنه مما ينفى به إيمان العبد وتقدم أن نفي الإيمان عن شيء يدل على حرمته، فالتحاكم إلى غير الشرع محرم أشد التحريم. وسبق بيان معنى هذا الحديث في الأربعين النووية. والدليل السادس حديث عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله أحد التابعين أنه قال كان بين رجل من المنافقين. الحديث رواه الطبري في تفسيره وهو ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سبب نزول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. وسبب نزول الآية يعين على فهمها، ففيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال المنافقين والكافرين لأن المتحاكمين منافق ويهودي والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت في رجلين اختصما. الحديث رواه الكلبي في تفسيره وهو متهم بالكذب، فإسناده ضعيف جدا. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والصحيح في سبب نزول الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فتنافر إليه رجال من المسلمين، فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، وإسناده صحيح. فهذا هو المحفوظ في سبب نزول الآية. وقول ابن عباس فتنافر إليه أناس من المسلمين أي باعتبار صورتهم الظاهرة وإلا فهم من المنافقين،

فيكون كفرا. ومحل هذا في المجمع عليه لا المختلف فيه، ومحل هذا في المجمع عليه لا المختلف فيه. يعني مثلا من أسماء الله المختلف فيها اسم المحسن، فمن أهل العلم من يراه اسما، ومن أهل العلم من ينفي كونه اسما. فهؤلاء النفاه يدخلون في الحكم المذكور في الباب أم لا؟ الجواب لا. فالمقصود هنا بالمجمع عليه، أما المتنازع فيه فلا يجري مجراه. والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله، إنكارا لتكذيبهما، إنكارا لتكذيبهما. ومن تكذيبهما جحد الأسماء والصفات الإلهية، ومن تكذيبهما جحد الأسماء والصفات الإلهية، لأن العلم بهما مبني على خبرهما، لأن العلم بهما مبني على خبرهما، فبابهما غيب لا يطلع عليه إلا بالوحي، فبابهما غيب لا يطلع عليه إلا بالوحي. فمن جحد شيئا منه فقد كذب خبرهما. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا انتفض. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف بنحوه، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قول ابن عباس رضي الله عنه: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. إنكارا منه على من جحد شيئا من الصفات، إنكارا منه على من جحد شيئا من الصفات. وقوله ما فرق هؤلاء يجوز فيه وجهان، يجوز فيه وجهان. أحدهما أن تكون الكلمة اسما، أن تكون الكلمة اسما. ما فرق هؤلاء أي ما خوف هؤلاء، أي ما خوف هؤلاء. والآخر أن تكون فعلا، أن تكون فعلا، تشدد راؤه أو تخفف، تشدد راؤه أو تخفف، فيقال ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، فيقال ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، أي لم يميزوا بين الحق والباطل، أي لم يميزوا بين الحق والباطل. والدليل الرابع حديث مجاهد رضي الله عنه ورحمه، وهو أحد التابعين، في سبب نزول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. رواه ابن جرير في تفسيره، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآية المقدمة أولا، في سبب في كونه سبب نزول للآية المقدمة أولا، فالقول فيه تابع للقول فيها وقد تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. الثانية قوله رحمه الله: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، أي عدم الإيمان مع جحد شيء من الأسماء والصفات، مع جحد شيء من الأسماء والصفات. فالباء سببية، فالباء سببية، فمراده زوال الإيمان بسبب شيء من الأسماء والصفات، زوال الإيمان بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات وهو جحدها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الآية مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم إلى غير الله ينافي توحيده، بيان أن إضافة النعم إلى غير الله ينافي توحيده، فهو ينافي أصله تارة وينافي كماله تارة أخرى، فهو ينافي أصله تارة وينافي كماله تارة أخرى. فإضافة النعم إلى غير الله نوعان، فإضافة النعم إلى غير الله نوعان: أحدهما إضافتها إليه، إضافتها إليه باللسان مع إقرار القلب أنها من الله، مع إقرار القلب أنها من الله، وهذا شرك أصغر. والآخر إضافتها إليه مع اعتقاد القلب أنها من غيره، إضافتها إليه إلى غيره مع اعتقاد أنها من غيره، إضافتها باللسان مع اعتقاد أنها من غير الله، إضافتها باللسان مع اعتقاد القلب أنها من غير الله، وهذا شرك أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل: هذا مالي ورثه عن آبائي. وقال عمرو بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عباده مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقول كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في الآية: وأكثرهم الكافرون، وأكثرهم الكافرون، فجعل ذلك من الكفر لأنه فعل أهله، فجعل ذلك من الكفر لأنه فعل أهله، وهو يكون تارة من الأكبر ويكون تارة من الأصغر على ما تقدم بيانه. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير الآية ثلاثة أقوال: أولها قول مجاهد: ما معناه هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، رواه ابن جرير وإسناده صحيح. وثانيها قول عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، رواه ابن جرير أيضا وإسناده ضعيف. وهذان القولان يقعان في حق من ينكر النعمة، في حق من ينكر النعمة أنها من عند الله باطنا وظاهرا، أو يجري على لسانه خلاف ذلك، أو يجري على لسانه خلاف ذلك مع اعتقاد قلبه أنها من الله. فيصدق في هذين القولين النوعان المتقدمان، فيصدق في هذين القولين النوعان المتقدمان في إيضاح مقصود الترجمة. وثالثها قول ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وهذا الذي ذكره ابن قتيبة يختص بالشرك الأكبر، وهذا الذي ذكره ابن قتيبة يختص بالشرك الأكبر، لأن اتخاذ الشفعاء شرك أكبر، فكانوا يعتقدون أن ما يصلهم من النعم هو بسبب شركائهم، فكانوا يعتقدون أن ما يصلهم من النعم هو بسبب شركائهم. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، متفق عليه، وتقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله، في قول الله في الحديث: فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وتقدم أن كفره كفر أصغر، لأنه كان بألسنتهم، فهم يعتقدون أن نعمة المطر هي من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، بيان النهي عن جعل الأنداد لله. والأنداد جمع ند، والند ما اجتمع فيه أمران، والند ما اجتمع فيه أمران، أحدهما المثل والمشابهة، المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، والآخر الضد والمخالفة. فلا يكون شيء ندا لشيء إلا مع اجتماعهما، فلا يكون شيء ندا لشيء إلا مع اجتماعهما. ويسمى جعل الأنداد تنديدا، ويسمى جعل الأنداد تنديدا. ومنه سمي الشرك بالتنديد، ومنه سمي الشرك بالتنديد، وهو نوعان: أحدهما جعل ند لله، جعل ند لله يزول معه أصل الإيمان، جعل ند لله يزول معه أصل الإيمان، وهذا شرك أكبر. والآخر جعل ند لله يزول معه كمال الإيمان، جعل ند لله يزول معه كمال الإيمان، وهذا تنديد أصغر، وهذا تنديد أصغر. ومن الثاني ما قصد المصنف بيانه في هذه الترجمة، ومن الثاني ما قصد المصنف بيانه في هذه الترجمة من الألفاظ التي تجري على الألسنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، فالنهي للتحريم، فاتخاذ الأنداد محرم وهو من الشرك، فاتخاذ الأنداد محرم وهو من الشرك، فالآية في تحريم الشرك، فالآية في تحريم الشرك. ولبيان هذا ذكر المصنف حديث ابن عباس في تفسير الآية أنه قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل إلى آخره. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن. وهؤلاء المذكورات في كلام ابن عباس رضي الله عنه هن من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ ما الدليل؟ نعم أحسن. وهؤلاء المذكورات في كلام ابن عباس هن من الشرك الأصغر، لقوله في آخره: هذا كله به شرك، أي فيه إصابته نوع شرك ولا يتمحض فيه الشرك، فهو يثبت قدرا من الشرك يكون به الشرك الأصغر دون الأكبر. وسبق أن هذا التركيب يراد به هذا المعنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة. طيب، كلام ابن عباس هذا تقدم معنا أن المصنف أشار إليه في أي موضع؟ هاي محمد تقدم معنا كلام الإشارة كلام ابن عباس هذا؟ لا قريب حنا الصبر على أقدار الله. أين هذا طيب؟ أحسنت. في باب من الشرك لبس الحلقة أو الخيط، فإن آخره أثر حذيفة لما قطع الخيط من الرجل وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقال المصنف وفيه أن الصحابة يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، ومنه قول ابن عباس في آية البقرة يعني هذه الآية، وذكرت لكم أنها ستأتي بترجمة مستقبلة يعني هذه الترجمة. والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر أو أشرك، وهو مطابق لما ترجم به المصنف أن الحلف بغير الله من التنديد وهو من الشرك الأصغر. والدليل الثالث حديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في تصيره رضي الله عنه الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا، لأن الأول محرم وذنب، وأما الثاني فهو محرم وشرك، والذنب الذي هو محرم ولو بلغ ما بلغ فإنه دون الشرك بالله سبحانه وتعالى، فالحلف بغير الله شرك، ولذلك قال ابن مسعود ما قال. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا ما شاء الله. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، والنهي للتحريم لما فيه من التنديد بتسوية الله بغيره فهو من الشرك الأصغر. والدليل الخامس حديث إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل إلى آخره، رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في كراهيته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، والكراهية في عرف المتقدمين التحريم، والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان فهو نهي والنهي يفيد التحريم والجملتان المذكورتان من التنديد لما فيهما من تسوية الله بغيره فإن الواو لمطلق الجمع المقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. قوله رحمه الله الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأن الواو لمطلق الجمع فهي تقتضي التسوية والتشريك أما ثم فإنها تفيد التراخي